الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال: كنا قد استعرضنا في المرة الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله من موضوع الفحوى، وقد اشتملت هذه فيما اشتملت عليه على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وكان آخر ما ذكر مفهوم المخالفة، فقد عرف به المؤلف رحمه الله وبين الخلاف في حجيته، وسيأتي في هذا اليوم إن شاء الله يبين درجاته، درجات مفهوم المخالفة. قال الطوفي رحمه الله تعالى: ثم هاهنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم. إحداها نحو لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد. قالوا: هو سكوت عن المستثنى، لا إثبات العلم له. وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء. وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. ولنا الإجماع على إفادة لا إله إلا الله إثبات الإلهية لله، وفيه نظر. والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة. والأول يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة، أو مثبتة وهو المطلوب. والثاني بمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم. ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال. فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه، فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه. كما ذكر فيما تقدم بعض الصور التي وقع الخلاف فيها، فإنه يذكر هنا بعض الصور التي وقع الخلاف فيها في مفهوم المخالفة. فقد أنكرها بعض من أنكرها بناء على أنها من قبيل المفهوم، منها أي من قبيل المفهوم المخالف. فلو قال القائل: لا عالم إلا زيد، فهل نعد هذا من باب مفهوم المخالفة، يعني وهو نفي العلم عمن عدا زيد، أو لا نعده؟ فاختلف في مثل هذا، في مثل هذه العبارة: لا عالم إلا زيد. لماذا؟ لأن فيها نفيا في الأول، لا عالم، ثم بعد ذلك أعقب هذا النفي استثناء. وهناك قاعدة قعدها بعض العلماء، وهي أن الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، يعني أن الاستثناء من الإثبات نفي. وإن لم يوافق عليها جميع من تكلم في هذا الموضوع، إلا أن هذه القاعدة قاعدة مشهورة عند كثير من العلماء، وهي أن الاستثناء من النفي إثبات. فعندما نقول لا عالم، نكون قد نفينا العلم عن الجميع. وعندما نقول إلا زيد، نكون بهذا الاستثناء بناء على ثبوت هذه القاعدة قد أثبتنا العلم لزيد. فهل هذا بناء على القاعدة نفسها هذه، أو بناء على قاعدة مفهوم المخالفة؟ لأن في مفهوم المخالفة لا نحتاج إلى مسألة الاستثناء من النفي أو الاستثناء من الإثبات. مفهوم المخالفة المتعلق بالشرط أو متعلق بالوصف، كقولنا في سائمة الغنم الزكاة. قيدت الغنم هنا بماذا؟ وصفت بماذا؟ بالسوم، فيدل هذا على نفي الحكم عما عداها، عن الغنم التي لا تكون سائمة. فهنا زيد وصف بماذا؟ بالعلم. استفيد وصف زيد بالعلم في هذا، واستفيد أيضا إثبات العلم لزيد هنا من الاستثناء المتعقب لماذا؟ للنفي، لا عالم إلا زيد. فهل نعد هذه من مفهوم المخالفة فنقصر العلم على زيد وننفي العلم عمن عداه، أم أننا نعد هذا من باب قاعدة الاستثناء من النفي؟ الاستثناء من النفي وهي من مسائل الاستثناء وليست من مسائل مفهوم المخالفة. فالذين قالوا، الذين أنكروا أن تكون هذه من دلالة مفهوم المخالفة من قاعدة النفي من الاستثناء من النفي، قالوا إن هنا إن المستثنى هنا مسكوت عنه، عندما نقول لا عالم إلا زيد فالمستثنى هنا من هو؟ زيد. قالوا مسكوت عنه، غير محكوم عليه بعلم وغير محكوم عليه بعدمه، لم يقل عنه إنه عالم أو غير عالم، بخلاف ما قل ما لو قلنا زيد عالم فإن وصفناه هنا بماذا؟ بالعلم. أما لو قلنا لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد، فإن هذا الكلام يقبل التفسير ويقبل الاستفهام. إلا زيد، هذا زيد، هل هذا عالم أو موصوف بشيء آخر؟ فوصف زيد بأمر من الأمور مسكوت عنه، مسكوت عنه، فلا يلزم من ذلك إثبات العلم له، لا يلزم من ذلك إثبات العلم له. فقالوا إن هذه ليست من قبيل مفهوم المخالفة، وإنما هي من قبيل الاستثناء من النفي، الاستثناء من النفي. نعم. المؤلف رحمه الله يرى أن هذه من باب مفهوم المخالفة، ودليله على ذلك الإجماع على أن قول القائل لا إله إلا الله فيه إثبات الإلهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولو أخذنا بما ذكروه لم نجعل هذه القولة دالة على إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى. وماذا يقولون؟ يقولون إن المستثنى وهو زيد هنا لا عالم إلا زيد غير محكوم عليه بعلم ولا بعدمه. فالمؤلف يريد أن يلزمهم ويقول بأنه قد وقع الإجماع على أن قول القائل لا إله إلا الله يثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى وينفيها عمن عداه، فهي إذن محكوم فيها على المستثنى، محكوم فيها على المستثنى بثبوت الإلهية له سبحانه وتعالى. نعم. وبعد ذلك جاء المؤلف رحمه الله يريد أن يفصل هذه القضية، فقال إن المعتمد في الاستثناء والمستثنى منه، يعني المستثنى والمستثنى منه، عندما نقول جاء القوم إلا زيدا، فعندنا مستثنى ومستثنى منه، المستثنى ما هو؟ زيد، والمستثنى منه القوم. هذه إما أن ننظر إليها باعتبار أنها تمثل جملتين أو أنها تمثل جملة واحدة، إما أن نقول إن هاتين أن المستثنى والمستثنى منه في تقدير جملتين هنا، أو أنهما في تقدير جملة واحدة. فإذا قلنا إنهما جملتان يلزم من ذلك الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية إذا قلنا هنا إن المستثنى والمستثنى منه ليس جملة واحدة وإنما هما جملتان، يلزم من قولنا هذا الإثبات في الجملة الثانية، بمعنى أن الاستثناء من النفي إثبات، يعني نقرر القاعدة هذه. لماذا؟ لأن لو لم نقل ذلك ها كانت الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل. لماذا؟ لأن النفي استفيد من الجملة الأولى لا عالم إلا زيد، فالنفي استفيد من ماذا؟ من الجملة الأولى. هذا إذا نظرنا إليها باعتبار أنها أنهما جملتان، فهنا إذا قلنا إن الجملة الثانية هذه نافية لزم منها أن تكون في معنى الأولى، والأولى نافية، إذن فالثانية لا لزوم لها لأنها تطويل وتكرار بغير فائدة. أو أن نقول إنها مثبتة، مثبتة يعني بخلاف الجملة الأولى فهو المطلوب، وبهذا تتكرر القاعدة وهو أن الاستثناء من النفي إثبات، أن الاستثناء من النفي إثبات. يعني إذا فرضنا أنهما جملة، أن المستثنى والمستثنى منه جملتين، يلزم من ذلك تقدير أحد أمرين: إما أن تكون الجملة الثانية وهي جملة المستثنى، إما أن تكون مثبتة، إما أن تكون نافية أو أن تكون مثبتة، ولا ثالث لهذين التقديرين. فإن قلنا إنها نافية تكون في معنى الأولى وتكون حينئذ تكرارا وتطويلا بغير فائدة، أو أن تكون مثبتة وهو المطلوب. وإذا ثبت أنه يلزم منها الإثبات، إذا لزم على هذا الإثبات تبين صحة القاعدة التي تقول بأن الاستثناء من النفي إثبات، نعم وهو المطلوب. هذا هو ما يريد أن يدلل عليه المؤلف. والثاني بمنع الواسطة، بمنع الواسطة. كيف بمنع الواسطة؟ يعني التقدير الثاني ما هو؟ أن يكون المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، إما أن نقدرهما جملتين وقد تقدم الكلام فيه، أو أن نقدر المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة. فإذا قدرنا المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة حينئذ يمتنع وجود واسطة بين أجزاء الجملة، بحيث يكون لجزء الجملة الأول حكم ولجزئها الثاني حكم آخر، لأن حكم الجملة الواحدة حكم واحد، فلا يمكن أن تكون هناك واسطة بين حكم جزء الجملة الأول وجزء الجملة الثاني. فما دام أن جزء الجملة الأولى محكوم عليها بالنفي فلا بد أن يكون المستثنى منه أيضا محكوما عليه بالنفي، ولا يتصور أن يكون جزءا من الجملة محكوما عليه وجزء آخر غير محكوم عليه. وهذا الحكم إن كان نفيا في الأول لا بد أن يكون نفيا في الثاني، وإن كان إثباتا في الأول لا بد أن يكون إثباتا في الثاني، لعدم وجود تصور الواسطة بين جزئي الجملة. نعم. ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال، لأن إذا كانت الجملة مثلا مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه، هذه لا بد أن تكون مفيدة وفائدتها من جزئيها. الآن كيف يتم الكلام في المبتدأ والخبر؟ الخبر الجزء، والخبر الجزء المتم الفائدة. فإذا تصورنا أن هذه الجملة جملة إسنادية مفيدة لا يتم إفادتها إلا بجزئيها معا، فلا يمكن أن نجعل الفائدة مقصورة على الجزء الأول ونعري الجزء الآخر عن الفائدة. إذن تصور المستثنى والمستثنى منه أنه جملة واحدة يلزم منه إثبات حكم واحد لجزئي الجملة للمستثنى والمستثنى منه. نعم. فأما قول القائل لا صلاة إلا بطهور، فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه. يعني هذا المثال ليس كقولنا لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد. لماذا؟ لأن الطهور هنا في هذا المثال في هذا الحديث جعل شرطا للصلاة، والعادة أن الشيء ينتفي إذا انتفى شرطه. فلا صلاة إلا بطهور يعني الصلاة منتفية، صحة الصلاة منتفية لانتفاء شرطها وهو الطهارة. إذن فهذا المثال لا يمكن أن يقاس على ما تقدم من قولنا لا عالم إلا زيد، لأن قولنا لا عالم إلا زيد استثناء من النفي فيكون إثباتا، بخلاف قولنا لا صلاة إلا بطهور فإن هذا المثال يدل على انتفاء الشيء، انتفاء صحة الصلاة لانتفاء شرطها وهو الطهور. نعم. يعني المؤلف رحمه الله وضع افتراضين بالنسبة للمستثنى والمستثنى منه، إما أن نقدرهما جملتين أو أن نقدرهما جملة واحدة. فإذا قدرناهما جملتين تكون الجملة الثانية وهي جملة المستثنى، المستثنى إما أن تكون نافية وإما أن تكون مثبتة. فإن قدرناها في هذا المثال لا عالم إلا زيد نافية، كانت في معنى الجملة الأولى، فكانت الجملة الثانية لا معنى لها لأنها تطويل، النفي استفيد من الجملة الأولى، فما حاجتنا إلى نفي في تثبته الجملة الثانية؟ لا فائدة. التقدير الثاني أن تكون مثبتة، أن تكون الجملة الثانية مثبتة، ها؟ وهو المطلوب، تكون بعكس الجملة الأولى، على ضوء القاعدة الاستثناء من النفي إثبات، فتكون الأولى نافية والثانية مثبتة. نعم. الثانية إنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الإسمية، والفعل في الفاعل في الفعلية عند قوم خلافا لمنكري المفهوم، وهو أولى. الأولون إن للإثبات وما للنفي، فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين، وهو إثبات المذكور ونفي ما عداه. ولفهم ابن عباس ذلك من إنما الربا في النسيئة، وهو عربي فصيح. والجواب أن ما لها أقسام كثيرة، فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم، ثم إنما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة، وأخواتها كافة، فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس ولكنما أسعى لمجد مؤثل، نفى طلب المجد، نفي طلب المجد، وهو مناقض لما قبله وبعده. ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك من بلكنما، نحو ما قام زيد لكنما عمرو قائم، وهو باطل اتفاقا، ولأن النحاة قالوا دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما في نحو ما إن مفاتحه مقاصة، فالظاهر اتحادهما في الحرفية سلمنا، لكن قولكم أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين منقوض بلولا وفهم ابن عباس، وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ونحوه على أن حديثه مرسل، فلعل وهما دخله ومع تعارض الأدلة، فلتكن للقدر المشترك، وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفيه عما عداه. هذا المثال الثاني الذي وقع الخلاف فيه، وهو قولهم إنما الولاء لمن أعتق، فقالوا إنه يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الإسمية، والفعل في الفاعل في الجملة الفعلية، مثل إنما يتقبل الله من المتقين، ها؟ فإنما تفيد الحصر عند قوم خلافا لمنكري المفهوم، لمنكري المفهوم. فعندما نقول إنما الولاء لمن أعتق هذه تفيد الحصر عنده، وإذا أفادت الحصر في الحكم المذكور دل ذلك على ماذا؟ على نفيه عما عداه، وهذا يتناسب مع قول من يقول بالمفهوم بإثبات مفهوم المخالفة. أما من لا يقول بمفهوم المخالفة فإنه لا يقصر الحكم عليه وينفيه عما عدا، يثبت الحكم في هذا لكنه لا ينفيه عما عدا. يعني الفرق بين قول من يثبت المفهوم وبين من ينفيه ليس في هذا المثال، وإن في ما فيما يلزم على هذا المثال. هذا المثال متفق عليه أنه محكوم عليه بإثبات الولاء لمن أعتق، لكن هل يلزم من هذا قصر الحكم على من أعتق فقط، أم أنه يقاس يمكن أن يثبت الولاء لغير المعتق؟ فالذين يثبتون المفهوم، الذين يقولون بدلالة المفهوم المخالف، يقولون بقصر الحكم هنا على المذكور ونفيه عما عداه، والذين لا يقولون بدلالة المفهوم المخالف لا يقولون بنفي الحكم عما عداه، يثبتونه في هذا ولا ينفونه عما عدا. الأولون من هم؟ الذين قالوا بإثبات مفهوم المخالفة بقصر الحكم في هذه في هذا الحديث على المذكور ونفيه عما عداه، قالوا إن للإثبات وما للنفي. متى تكون ما للنفي؟ طبعا إذا كانت بمعنى ليس. قال فأفاد مجتمعين ما أفاد منفردين، يعني أفادت إن الإثبات وأفادت ما النفي، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا. واستدلوا لصحة فهمهم هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من أنه نفى الربا في غير النسيئة أخذا من قوله إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. هذا لو ثبت هذا الحديث يدل على ماذا؟ على قول من قال بقصر الحكم على المذكور ونفيه عما عداه أنه لا يوجد ربا في غير النسيئة. أنه لا يوجد ربا في غير النسيئة، يعني ربا الفضل غير محرم بناء على هذا. قالوا وهو عربي فصيح، يعني ما دام أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم قصر الحكم، قصر حكم الربا على النسيئة فقط ونفيه عما عداه، يدل على أن هذه العبارة إنما تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، يعني القول بدلالة المفهوم المخالف. والجواب المؤلف رحمه الله يعني ناقش هذه المسألة، وهو أن إن للإثبات وما للنفي فأفاد مجتمعين ما أفاداه منفردين. قال إنما لها أقسام كثيرة، يعني قولكم هنا إنما نافية هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ من ناحية قصره على النافية فقط، لأن ما ترد للنفي وترد لغيره. فقولكم إنما نافية هنا تحكم، يعني ترجيح من غير مرجح، لأن ما ترد للنفي وترد لغيره. فتخصيص هذه المذكورة هنا ما المذكورة مع إن جعلها هي النافية هذا تحكم، لأنه قول بغير دليل. لماذا لا تكون ما هنا غير نافية؟ بعد ذلك قال المؤلف إذا لم تكن نافية، قال إن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة، تكفها عن العمل، تكفها عن العمل، لكنها ليست هي النافية. فلو كانت نافية يعني هذا جواب بالتسليم، الجواب الأول بالمنع، نمنع أن تكون ما هذه نافية. إذا ماذا تكون؟ تكون ما الداخلة على إن وأخواتها كافة لها عن العمل. والجواب الثاني بالتسليم، سلمنا لكم، وهو تسليم جدلي، سلمنا لكم صحة ما ذكرتموه من أن ما هنا نافية. لو قلنا بهذا يترتب على هذا التناقض، وهو أن يكون القول المذكور لامرئ القيس الشعر هذا يلزم منه عكس ما قصده المتكلم، وهو خلاف المتفق عليه. يعني امرئ القيس يقول ماذا؟ يقول ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، أو المراد تزويجها، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا. فالثيب قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر حكم هذا القسم، قال الأيم أحق بنفسها، والبكر قال تستأذن، فجعل حكم البكر بخلاف حكم الثيب بعد أن قسم، ذكر القسمين معا. ذكر القسمين. فهنا نقول إن الحكم مقصور على المذكور منفي عما عداه طلبا لفائدة التقسيم، لأنه لو لم يكن لقصر الحكم على المذكور ونفيه عما عداه فائدة لما ذكر القسمين معا وأعطى لكل واحد حكما. فهنا عندما نقول الأيم أحق بنفسها يدل ذلك بمفهومه على أن غير الأيم ليست كذلك، ليست أحق بنفسها، بل وليها هو صاحب القول فيها. ثم بعد ذلك قوله البكر تستأذن، البكر تستأذن هنا يدل على أن غير البتر لا تستأمر بل تستأمر بخلافها. الثيب تستأمر يعني أن تقول نعم أريد أو لا أريد، تستأمر يعني لا بد أن تأمر بهذا النكاح أو أن ترده. واضح؟ فهذا ذكر القسمين معا وذكر كل واحد من وتعقيب كل واحد من القسمين بحكم يدل على قصر الحكم على المذكور ونفيه عما عداه، وإلا لما كانت هناك فائدة للتقسيم وتخصيص كل قسم بحكم. نعم. الرابعة تخصيص حكم وصف غير قار بالحكم نحو الثيب أحق بنفسها حجة، وهو قول أكثر الشافعية كذلك خلافا للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما قبله. هذا أقل درجة مما تقدم، هذه مرتبة بحسب قوتها، درجات دليل الخطاب مرتبة بحسب قوتها، أعلاها الغاية ثم الشرط ثم الصفة. فهنا أيضا جاء في مسألة الوصف، الوصف المتقدم المعتبر ما هو؟ تخصيص يعني تعقيب الاسم العام بوصف خاص، أما هذه فتخصيص حكم وصف غير قار بالحكم كقوله الثيب أحق بنفسها. هل هذا في كل ثيب؟ الثيب أحق بنفسها؟ إذا كانت هذه الثيب مجنونة، إذا كانت هذه الثيب مجنونة أو كانت هذه الثيب أمة، فهل هي أحق بنفسها؟ لا، الأحق بها وليها، سواء كان يعني والدها أو كان ولي وصيا أو وليا أو كان سيدا للأمة، الأحق بها وليها، يعني غير إذا كانت مجنونة أو كانت أمة فإن الأحق بها من هو؟ وليها وليست. فالوصف هنا غير يعني غير قار، يعني غير مستمر في الجميع. فهنا إذا خصص هذا بالحكم عندما يقول الثيب أحق، الثيب هذا عام ولا خاص؟ عام. فعندما يقول أحق بنفسها هذا الوصف قار أو غير قار؟ غير قار، الاحتمال أن يتغير تصبح هذه الثيب مجنونة، فإذا كانت مجنونة فإنه لا يثبت لها هذا. فهنا هل هذا حجة يلزم منه قصر الحكم على المذكور ونفيه عما عداه أو ليس كذلك؟ فيقول المؤلف هو حجة، وهو قول أكثر الشافعية خلافا للتميمي، التميمي من الحنابلة، وأكثر الفقهاء والمتكلمين. لماذا؟ قالوا لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور، عندما يقول الثيب أحق بنفسها المتكلم عندما يقول الكلام هذا احتمال أن هناك وصفا يعني غفل عنه المتحدث يستلزم إدخاله في الحكم، يعني أنه ليست هي الثيب فقط التي هي أحق بنفسها، بل يمكن أن يكون فيه غيرها ممن يستحق النظر في شأن نفسه. ها؟ فعندما يقول الثيب أحق بنفسها لا يبعد أن يكون هناك وصف آخر يلزم منه استواء غير الثيب مع الثيب في هذا الحكم، ولكن المتكلم غفل عنه أو أغفله عمدا لمصلحة معينة. فعندما نقصر الحكم على المذكور وننفيه عما عداه يلزم منه ألا يثبت حكم في غير المذكور مع احتمال ثبوته في غير المذكور، مع احتمال ثبوته في غير المذكور. اليتيمة أحق بنفسها، إذا لم يكن اليتيمة أحق بنفسها، فعندما نقول الثيب أحق بنفسها ونقصر الحكم على المذكور يلزم منه ألا تكون اليتيمة أحق بنفسها. فهذا الوصف لم يتطرق إليه المتكلم، وهذا هو وجه الضعف في هذه الدرجة والتي جعلها أقل مما قبلها، لأن ما قبلها لا يتصور أن يكون هناك وصف غفل عنه المتكلم، لأن الوصف خاص، لأن الوصف خاص. نعم. الخامسة تخصيص نوع بحكم نحو لا تحرم المصة ولا المصتان، وليس الوضوء من القطرة والقطرتين، يدل على مخالفة ما فوقه له. هذا قوله ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، هذا على فرض ثبوته، لأن فيه كلاما يعني، لأن ما خرج من الذكر من البول حتى وإن كان قطرة أو قطرتين فالمعمول به عند العلماء أنه ينقض الوضوء، لكن هذا ما ذكر هنا على أنه حديث فيه كلام يعني. فهنا قوله لا تحرم المصفة ولا المصفتان، يعني لا تنشر المحرمية بالنسبة بين المرتضع وبين المرتضع منها، لا تحرم المصة ولا المصتان. ومر معنا في الدرس الماضي الليلة قبل الماضية أن قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان هل يدل على نفي الحكم عما عداه أو لا يدل؟ فمفهومه ما هو؟ نفي الحكم عما عداه، أن ما زاد على المصة والمصتين محرم، أقله كم؟ 3. فلذلك قال بعض العلماء في الدرس المتقدم معنا في الفقه الليلة قبل الماضية أن 3 مصات محرمات. لماذا؟ لأنه علق التحريم هنا عدم التحريم بماذا؟ بالمصة والمصتين، يدل على أن ما عداهما محرم، وأقل شيء يتصور بعدهما هو المصات 3. ها؟ فهنا قوله لا تحرم المصة ولا المصتان، هل هذا يلزم منه قصر عدم التحريم على هذا أم أنه يدل لا يدل على ذلك، بحيث لو رضع 3 أو 4 لا يكون هذا الرضاع محرما؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، لكن يعني كثير من العلماء القائلين بالمفهوم يقولون بأن تعليق الحكم هنا بنوع يدل على نفيه عما عدا. نعم. قال وبه قال مالك وابو داود وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يكن لتخصيصه بالعدد هنا فائدة لما ذكر، لما ذكر، وهذا هو الذي يسميه العلماء مفهوم العدد، مفهوم العدد، مفهوم العدد، وهو ضعيف عند أكثر العلماء، ضعيف عند أكثر العلماء، لأن العدد يذكر في اللغة أحيانا للمبالغة وللتهويل والتعظيم ولا يقصد منه مفهومه الحقيقي، كما في قوله تبارك وتعالى في شأن المنافقين.